أما المرأة إذا أهلت بالحج وقبل أن تطوف بالبيت، الأخ يطرح سؤال ثاني، إذا أهلت بالحج وقبل أن تطوف بالبيت حاضر، فإن حينئذ تقرن وتفعل ما يفعل الحاج كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيحين، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فإن طهرت قبل أيام الحج أي قبل أن يتضايق عليها وقت عرفة فلا بأس أن تطوف تسعى وتتحلل بالعمرة ثم تهل بالحج فتكون متمتعة، وهذا أفضل على الصحيح. وإن تعذر ذلك أن جاء وقت عرفات ولم تطهر، أو لم تطهر إلا في أيام التشريق أو في نهاية مدة التشريق أيضا، فإن حين تفعل هذا الحج تؤخر طواف الإفاضة، نعم تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. نعم. وقد تقدم الحديث عن قضية إذا تعذر أيضا بقاؤها كأن يريد رفقتها الذهب ولا يريد الانتظار. قد تقدم أن لهذا أو لهذه المسألة حالات. الحالة الأولى أن تستطيع الانتظار حتى تطوف طواف الإفاضة وهي طاهر، فهذا واجب عليها. الحالة الثانية أن يتعذر عليها الانتظار لأن محرمها لا يريد الجلوس فيمكن تبقى بدون محرم، فحينئذ لا أن تذهب إلى بلادها وترجع بعد الطور إذا تيسر لها هذا الأمر. أما إذا لم يتهيأ أو يتعذر كأن تكون مرة من بلاد بعيدة أو يتعذر عليها المال يتعذر عليها ما بعد المحرم أو يشق عليها هذا الأمر، فإن حينئذ تستر بتوف وتطوف حائضة. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وهل عليها دم أم لا؟ قال أبو حنيفة عليها دم، والصحيح أنها لا دم عليها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن طاف جنبا ناسيا، قال لا شيء عليك، والحائض أولى من الجنب الناسي.